مبارك عليكم الشهر. ها خلصتوا غبقاتكم؟ غبقات الأهل، غبقات الربع. هالمرة عندنا لكم خوش غبقة، الغبقة السنوية للمدربين، وهي أكبر تجمع تدريبي في الشرق الأوسط. تبي تعرف وين ومتى؟ أنا أقول لك، هالسنة في السعودية مدينة الخبر،